إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض، وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين، فبذلوا كل غال ونفيس من أجل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، ارضى عنهم وردهم، وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة ومانعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، لله في دهره نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم. سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أرحمك بعبادك، حيث جعلت لهم شهرا كاملا يتواصلون به معك، ولا يتصل معك ولا يتصل بك إلا من كان له قلب حي، إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلا من أتى الله بقلب سليم. لك الحمد ربنا أن جعلت لنا شهرا يعود فيه الشاردون عن هدايتك، ويعود فيه أصحاب الغي عن غيهم، ويعود الذين استلبتهم الشهوات والشبهات إلى حياض دينك وشرعك وطاعتك. وساعدتهم يا رب بأن صفدت لهم الشياطين، وأن سلسلت مردة الجن، ثم فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، كرما منك وفضلا، سبحانك ما أعظم. أيها الأحباب الكرام، بعد أيام قلائل سيحل علينا ضيف عزيز كريم من الرحمن الرحيم، ضيف لا يليق بالعباد إلا أن يعظموه، ويعظم التهيئة له، ويعظم استقباله أعظم استقبال. فكلما عظم الضيف كلما ينبغي أن تعظم التهيئة والاستعداد له، فما بالك وهو ضيف من الرحمن قادم عليك من أجل أن يعيدك إلى الرحمن طاعة ومحبة وخوفا وتوكلا وصبرا. هذا الشهر الكريم أيها الأحباب فرصة لهؤلاء الشاردين عن نهج الله وعن شرع الله وعن طاعة الله أن يعودوا إلى الله. لذلك نراهم في أوائل شهر رمضان يسارعون إلى الطاعات وإلى الصيام وإلى الحضور الجمع والجماعات، وهذه فرصة لهم ليتذوقوا الطاعة، ليتذوقوا حلاوة المناجاة مع الله، ليعرفوا قدر هذا الدين وأن لا حياة إلا باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من أعرض عن هذا الشرع هو في الحقيقة ميت، تحقق موته، لا يعود إلى حياته إلا باتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هو فرصة لهؤلاء من أجل أن يعودوا إلى الله، وفرصة للذين عادوا إلى الله وكانوا على نهجه أن يترقوا في مدارج العبودية ومسالكها، فيصلون إلى درجة التقوى التي نصبها الله غاية للصوم، لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام لا تخلو أمة من الصيام، فهو حاجة إنسانية بشرية يحتاجها كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة. فالصيام حاجة تحتاج إليه أنت أخي الحبيب، يا من بقيت 11 شهرا غارقا في الملذات والشهوات والانحراف، تعال إلى حياض رمضان، فهو فرصة لك من أجل أن تعود إلى الله. يا من قلبك اسود وطغى عليه الران وأصبح قاسيا مظلما لا يعرف حقا ولا ينكر معروفا، تعال إلى حياض شهر رمضان من أجل إصلاح قلبك وإصلاح روحك وإصلاح فكرك وإصلاح إيمانك. تعال إلى رمضان من أجل إصلاح أخلاقك، فتصبح من أهل الأخلاق الحسنة، وتعود إلى هذا الرب فتعرف قدره. فلذلك أيها الأحباب الكرام، شهر رمضان حجة من الله عليكم، شهر رمضان هو من حجج الله على البشر حتى لا يكون لأحد على الله حجة. سيقول لك يوم القيامة: إن قدمت بين يدي عبدي قد جعلت لك فرصة للطاعة، وسلسلت لك الشياطين، وأنزلت لك الملائكة، وبثثت السكينة في الأرض، فلماذا لا تعود إلي؟ فلماذا لم تعود إلي وهي فرصة لك من أجل أن تعود؟ فلم يستطيع الشيطان أن يغويك في رمضان، ولا أن يوسوس، ولا أن يزين. كل مسالك الخير قد فتحت، وكل مسالك الشر قد صدت وسدت، فلماذا لم تعد إلي يا عبدي؟ ماذا ستقول له؟ ماذا ستقول له إن سألك الله لماذا لم تجعل رمضان فرصة لك من أجل أن تعود؟ هل تفضل هذه الدنيا الدنية على رحمة الله الكريم؟ عد إلى مولاك وتب إليه، وهيئ نفسك لاستقبال رمضان بالتوبة والإنابة، فتخلى عن هذه الذنوب التي أثقلت كاهلك، تخلى عن الذنوب والمعاصي التي سودت قلبك، وتب إلى ربك حتى يصفو هذا القلب فيصبح مهيئا لاستقبال شهر رمضان وعبادة الصيام. لأن الصيام أيها الأحباب الكرام هو ليس عبادة الأجساد كما يظن كثير من الناس، الصيام هو عبادة الروح والقلوب. لذلك كان الصيام محله القلب لعلكم تتقون، وهو من أعظم نعم الله على العبيد. لذلك ختمت آيات الصوم بقوله لعلكم تشكرون. فالصيام نعمة يحتاج منا إلى شكر لهذا الرب العظيم. فمن لا يدري أهمية الصوم ولا فوائده كيف سيشكر ربه عليه؟ بل ستراه يستثقل الصيام ويظن أن الصيام مجرد تجويع. هذا الذي لا يعرف من الصيام إلا الجوع إلا العطش، كيف سيعظم الله في رمضان؟ لذلك أيها الأحباب، صححوا قلوبكم، صححوا قلوبكم وطهروها من أدران المعاصي والسيئات حتى تستقبلوا رمضان بقلب سليم، لأنه لا يتصل بالله إلا صاحب القلب السليم. توبوا إلى الله واستغفروه لعل الله سبحانه وتعالى يقبلنا في هذا الشهر المبارك الكريم، إنه سميع مجيب. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب الكرام، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم، هذه فرصة إلزامية لك لتتذوق فيها حلاوة الطاعة ولذة العبادة، لتتعرف بها على سمو هذا الدين وكيف أن هذا الدين هو سبب حياتك وإنعاش روحك في هذه الدنيا. فلا تسارع إلى التكالب على الدنيا، فالدنيا دنية من اسمها، وإنما سارع إلى نيل رضا، لعلك في هذا الموسم الكريم أن تتخطى كل شهواتك وشبهاتك وتصل إلى درجة التقوى فتسعد يوم لقاء الله. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا الله يا كريم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، ليس لنا سواك ربا نعبده يا الله. اللهم ارحمنا فأنت الرحمن الرحيم، اللهم ارحمنا فأنت الرحيم الودود. اللهم يا ربنا، إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، وتجاوز عن سيئاتهم،